هذه الآية فيها تذكير ونظيرها الآية التي قبلها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وتقدم الكلام عليها. قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، ليس المراد أنهم فضلوا على جميع الأمم بإطلاق، وإنما المقصود أنهم فضلوا على العالمين في ذلك الزمان. وإلا فهذه الأمة كما سيأتي في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس هي خير الأمم، كما دلت على هذا نصوص كثيرة. وإنما المقصود بالآية: وأني فضلتكم على العالمين من الموجودين في زمانهم، ولهذا قال: على عالم زمانكم. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. أي وخافوا يوم القيامة، يوم لا يغني أحد عن أحد شيئا، ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين، ولا يقبل منه فدية ولو كانت أموال الأرض جميعا، ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. هذا الموضع من هذه السورة ونظائره كثيرة في القرآن فيها التخويف والتذكير بيوم القيامة، وكثيرا ما يذكر يوم القيامة في القرآن وفيه العظة والعبرة. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تنفع الأنفس في القيامة بعضها بعضا. فالأمر لله عز وجل كما قال تعالى: الأمر يومئذ لله. فالنفوس لا ينفع بعضها بعضا، وفي الوقت نفسه لا تنفع الشفاعة. وما المقصود بالشفاعة؟ المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة في الكفار، لأنها لا تنفع فيهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفي الشفاعة في هذه الآية كنفي الشفاعة في الآية التي تلونا هذه، المقصود نفي الشفاعة في الكفار. وإلا فقد بين الله عز وجل أنه يأذن بالشفاعة لمن شاء سبحانه وتعالى، كما سيأتي أيضا في هذه السورة في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهكذا قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة نوعان في كتاب الله: شفاعة منفية تنفى، وهي الشفاعة في الكفار كما في هذا الموطن ولا يقبل منها شفاعة، وشفاعة مثبتة وهي التي تتحقق فيها الشروط بأن تكون بعد إذن الله عز وجل، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن تكون في من يرضاه سبحانه وتعالى. فلا تكون الشفاعة إلا لمن رضي الله عز وجل قوله. نعم. السلامي. وهكذا قوله: ولا يؤخذ منها عدل، لا تنفع الفدية ولا تنفع الأموال في القيامة، حتى لو أتى بملء الأرض ذهبا فإنها لا تنفع، إذ الأموال انقطع أمرها في الدنيا. فمهما فعل الكافر للنجاة والسلامة من هذا العذاب فإنه لا ينفعه، فلا أحد يشفع له، ولا فدية يستطيع أن يدفعها، فتحتم عليه عياذا بالله عذاب الله، لأنه لا ينصر، ولهذا قال: ولا هم ينصرون. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أي واذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه، وهم يذيقونكم أشد العذاب، فيكثرون من ذبح أبنائكم ويستبقون نساءكم للخدمة والامتهان، وفي ذلك اختبار لكم من ربكم، وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تعالى في كل عصوركم وأجيالكم. ذكر الله تعالى ما يتعلق بفرعون وآله في مواطن كثيرة من القرآن، لما في قصة موسى وفرعون من العبرة العظيمة لمن تأملها، ولهذا تكررت كثيرا في القرآن، وهي من أعجب القصص. فإن الله تعالى سلط هذا الطاغي على بني إسرائيل مدة مديدة، ثم إنه سبحانه لما أذن بهلاكه كتب أن ولد موسى عليه الصلاة والسلام في السنة التي كان يقتل فيها أبناء بني إسرائيل، كان يبقيهم سنة ويهلكهم سنة، فولد في تلك السنة التي فيها الهلاك لكل صبي ذكر من بني إسرائيل. فأوحى الله عز وجل إلى أمه أن تلقيه في البحر، فألقته في البحر، فإلى أين ذهب؟ ذهب إلى قصر فرعون، أخذه قوم فرعون كما قال تعالى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وأين ربي؟ ربي في قصر فرعون، يكون عبرة لمن اعتبر وأن الأمر والمرد إلى الله تعالى. فكتب الله هلاك فرعون على هذا، على يد هذا الصبي الذي ولد في العام الذي يقتل فيه الصبيان، ولم يكن في العام الذي يسلمون فيه، حتى يقال إنه ولد في سنة لم يكن يقتل فيها الصبيان. وأين ربي؟ ربي عند آل فرعون. وكتب الله عز وجل وأن تحبه امرأة فرعون محبة شديدة، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا، فأبقاه الله عز وجل مدة، ثم كتب الله عز وجل له فيما بعد اذهب إلى مدين، ثم أكرمه بالنبوة. فيذكر الله بني إسرائيل كثيرا لما كان لهم مع فرعون وقومه، لأن من شأن هذا الطاغي ما ذكر الله أنه كان يسومهم سوء العذاب، ومن فعله الخبيث أنه كان يذبح الصبيان الذكور، وأما النساء فكان يستبقيهن، وهو المراد بقوله ويستحيون نساءكم، حتى يمتهنوهن للخدمة. قال تعالى وفي ذلكم في هذا المذكور بلاء من ربكم عظيم. نعم أحسن عليك. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، واذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا بسببكم البحر وجعلنا فيه طرقا يابسة فعبرتم وأنقذناكم من فرعون وجنوده ومن الهلاك في الماء، فلما دخل فرعون وجنوده طرقهم أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. يذكرهم الله تعالى أيضا بآخر ما كان لهم مع فرعون وقومه، فإنه بعد أحداث كثيرة قضى الله سبحانه وتعالى أن يذهب موسى عليه الصلاة والسلام بقومه بني إسرائيل ويتجه إلى جهة البحر، فسمع موسى عليه السلام وأطاع واتجه ببني إسرائيل، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا لحقوهم، فصار العدو من خلفهم والبحر أمامهم، لهذا قال قوم موسى إنا لمدركون، لأنه لا فرار، لو كان أمامهم برية لفروا فيها هنا وهناك، إنما أمامهم البحر، فإما الغرق وإما القتل. قال موسى عليه الصلاة والسلام رادا عليهم كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى، وهذه من الآيات العظام، أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر طرقا يابسة كما قال تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يبس البحر بإذن الله عز وجل، وصار كل فرق كالطود العظيم كأنه جبل، فمضى بنو إسرائيل على البحر كأنهم يمشون في برية، فلحقهم فرعون، فلما تكاملوا قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، فلما تكاملوا في البحر أطبق عليهم البحر بإذن الله عز وجل وغرقوا، وبنو إسرائيل ينظرون، ولهذا قال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي واذكروا نعمتنا عليكم حين واعدنا موسى 40 ليلة لإنزال التوراة هداية ونورا لكم، فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة القليلة وتجعلون العجل الذي صنعتموه بأيديكم معبودا لكم من دون الله، وهذا أشنع الكفر بالله، وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل. في هذه الآية ذكر الله عز وجل ما فعله بنو إسرائيل مما هو مضاد لهذه النعم التي والاها الله عز وجل عليهم. وعد الله موسى عليه الصلاة والسلام 40 ليلة، في هذه الفترة ذهب موسى لميقات ربه وموعده، ففعل بنو إسرائيل فعلة نكراء، وهي أنهم أخذوا عجلا اتخذه لهم السامري كما في آيات سورة طه، وصنعه من حلي آل فرعون وصار يصوت، يعني له صوت. قال بعض المفسرين كانت الريح تدخل من جهة فمه وتخرج من جهة دبره، وصنع من الذهب، ففتن به بنو إسرائيل فتنة عظيمة، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقد نعى الله عز وجل عليهم كيف يعبدون هذا العجل الذي صنعوه بأيديهم، عجل لا يتكلم، كما قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فهذه الفعلة فعلة ظالمين، فنعى الله عز وجل عليهم. وهذا الكلام كما يقرر أهل العلم، وإن كان الذين فعلوه قد مضوا وهلكوا زمن موسى، إلا أنه يذكر لأسلاف لخلفهم الذين يأتون من بعدهم، وإلا فبنو إسرائيل الذين فعلوا هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد هلكوا، ولكن لما كانت خلوفهم التي عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم موجودة ذكرهم الله، ولهذا ناداهم باسم كونهم بني إسرائيل وذكرهم بالنعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. وذكر الله عز وجل لهم تلك المساوئ التي فعلها أسلافهم حتى يحذروها ولا يفعلوا أفعالهم القبيحة مع موسى لا يفعلوها مع محمد عليهما صلاة الله وسلام. نعم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أي ثم تجاوزنا عن هذه الفعل المنكرة وقبلنا توبتكم بعد عودة موسى، رجاء أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله ولا تتمادوا في الكفر والطغيان. في هذه الآية بيان أن الله تعالى عفى عنهم، وإلا فالفعلة هذه فعلة عظيمة جدا، ويأتي في بقية الآيات أن الله تعالى أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا ثم عفى عنهم سبحانه وتعالى. ثم قال لعلكم تشكرون، وهذا يدل على أن عفو الله تعالى من أعظم ما يستوجب للعبد أن يشكر الله سبحانه وبحمده، إذ نعمة العفو من أجل وأكبر نعم الله تعالى. نعم. أحسن. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل وهو التوراة لكي تهتدوا من الضلالة. وهذا أيضا من التذكير، هذه المواضع التي فيها إذ هنا منصوبة بفعل مقدر تقديره اذكروا، كما في مواطن من القرآن تارة يذكر هذا الفعل واذكروا إذ كنتم قليلا، هنا ذكر فعل الأمر اذكروا، في هذه المواطن يذكر فعل إذ، وإذ آتينا موسى، وإذ قلتم، يعني واذكروا إذ، فيذكرهم الله عز وجل بما صار بعد ذلك من أنه من عليهم بأن آتى موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لأن فيهما الهداية، الهداية تكون فيما أنزل الله من الكتب وعلى يد من أرسل من الرسل، فأنزل الله تعالى الكتب على أنبيائه لما فيها من الهداية، وهذا يدل أن الكتب التي أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إيماننا بها نعتقد أن الذي فيها حق، هكذا ينبغي، أنها تضمنت الحق والنجاة لمن تبع ما فيها في حينها ووقتها، لأن بعض الناس لا يفهم من الكتب إلا أنها محرفة، وهذا قصور، لأن الكتب يجب الإيمان بأن ما فيها حق وأن من لزمها اهتدى، ثم نقرر بعد ذلك فنقول: فبعد أن أنزل الله القرآن لزم أن يتبع ما في القرآن، ولم يكن لأحد أن يستمسك بما في تلك الكتب، أما ما في تلك الكتب في زمن أنبيائها في زمن الأنبياء فلا شك ولا ريب أنه يجب اعتقاد أن فيها النجاة وأن فيها الهدى، كما ذكر الله عز وجل هنا: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي لأجل أن تهتدوا، لعل هنا بمعنى لأجل أن تهتدوا، فالمستمسك بالتوراة زمن موسى ناجي، والمستمسك بالإنجيل زمن عيسى ناجي، وإنما يكون هلاكهم بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عليهم في كتبهم تلك أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فمن كفر به فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبنبيه الذي يدعي أنه تابع له وبالكتاب الذي أوجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ينبغي أن ينتبه إلى هذه المسألة في أمر الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب يقرر فيه أنها حق، وأن الله تكلم بها، وأنها من كلامه وحي شريف، وأن المستمسك بها في وقت الأنبياء الذين نزلت عليهم ناجي. وبعد ذلك حين نقول إن الواجب الاستمساك بالقرآن وترك ما نابذه وخالفه سواء نجد في تلك الكتب، يكون هذا لاحقا. ما يقرر أول ما يقرر في موضوع الكتب يجب أن يعتقد أنها حرفت، هذا يفرع لاحقا. أما في الأساس فيقرر أنها حق لأنها كلام الله، كلها كلام الله، القرآن والتوراة والإنجيل كلها تكلم الله عز وجل بها، ولهذا نسبت إليه كتب الله سبحانه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أي واذكروا نعمتنا عليكم حين قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى خالقكم بأن يقتل بعضكم بعضا، وهذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار، فامتثلتم ذلك، فمن الله عليكم بقبول توبتكم، إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنهم بعد أن فعلوا ما فعلوا مع العجل أوجب الله عز وجل عليهم أن يتوبوا توبة يكون من آثارها أن يقتل بعضهم بعضا. وما المراد بقتل بعضهم بعضا؟ أن يقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوه، فصار الأب يقتل ابنه لأن الأب لم يعبد العجل وعبده الإبن والعكس. قال بعض المفسرين إنهم استصعبوا أن يقتل القريب قريبه فأنزل الله عز وجل عليهم غماما فصار بعضهم لا يرى بعضا، فأعملوا السيوف في الذين عبدوا العجل فقتلوهم قتلة عظيمة، وذلك خير لهم من أن يلقوا الله بالشرك. ولهذا قال عز وجل ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذن فقوله فاقتلوا أنفسكم ليس معناها الانتحار ونحوه، وإنما يقتل بعضهم بعضا. ذلكم خير لكم عند بارئكم من أن تلقوه تعالى على هذا الذنب فتاب عليكم. بعد ذلك أوحى الله إلى موسى أن قد قبل توبتهم ورفع عنهم بعد ذلك ما ترتب على عبادة العجل العظيمة من الشناعة، وهذا يدل على أن الشرك بالله عز وجل هو أبشع وأقبح الذنوب، وأن غضبة الله تعالى فيه شديدة. ولهذا كان من آثار فعلهم هذا أن أمر الله عز وجل بعضهم أن يقتل بعضا حتى تتحقق لهم التوبة، وذلك من شناعة الفعل، وهو من الدلائل على أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. نعم. صلى الله عليه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله حتى نرى الله عيانا، فنزلت نار من السماء رأيتموها بأعينكم فقتلتكم بسبب ذنوبكم وجرأتكم على الله تعالى. ثم أحييناكم بعد موتكم بالصاعقة لتشكروا نعمة الله عليكم، فهذا الموت عقوبة لهم، ثم بعثهم الله لاستيفاء آجالهم. نعم. ذكر الله عز وجل أنهم قالوا هذه المقولة لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله، وهذا أمر عظيم لأنه لا يمكن أن يرى الله أحد في الدنيا أبدا، وإنما تكون رؤية الله في الآخرة فقط. أما في الدنيا فيستحيل أن يرى أحد ربه كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فمن المحال أن يرى الله عز وجل في الدنيا، فلما طلبوا من الله هذا الطلب من موسى عليه الصلاة والسلام هذا الطلب وربطوا إيمانهم به لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة سلط الله عز وجل عليهم هذه الصاعقة التي كان من آثارها الهلاك أن أهلكته. ثم إن الله تعالى امتن عليهم بأن بعثهم سبحانه وبحمده من بعد أن ماتوا، أي بعثهم في الدنيا، لأن البعث هو معناه الإحياء بعد الإماتة. وهذا من المواطن الخمسة المذكورة في سورة البقرة التي فيها إحياء الموتى في الدنيا بإذن الله عز وجل، وتأتي إن شاء الله. هذا الموطن أن بني إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله، فكان الجواب أن أنزل الله تعالى هذه الصاعقة فأهلكتهم، ثم إنه تعالى بعثهم من بعد موتهم، أي أنهم حيوا بإذن الله عز وجل بعد أن أصابتهم الوفاة. نعم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حر الشمس. مظللا واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حر الشمس وأنزلنا عليكم المن وهو شيء يشبه الصمغة طعمه كالعسل وأنزلنا عليكم السلوى وهو طير يشبه السمانة وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تخالفوا دينكم فلم تمتثلوا وما ظلمونا بكفران النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن عاقبة الظلم عائلة عليهم. ذكرهم الله عز وجل بأمر عجب وقع لهم في فترة التيه التي تاهوا فيها، لأنهم قد تاهوا بعد أن أبوا دخول القرية التي أمر الله عز وجل أن يدخلوها، سلط الله عز وجل عليهم التيه 40 سنة. ففي هذه الفترة كتب الله عز وجل لهم نوعا من الأكل من ألذ الأكل ومن أحسنه، ومع ذلك يأتي في الآيات الأخرى أنهم طلبوا بعد ذلك البقول كالبصل والثوم ونحوها. وظللنا عليكم الغمام، جعل الله عز وجل الغمام وهو السحاب بمثابة الظل لهم يقيهم حر الشمس، وأنزل عليهم نوعين من الأكل المن والثاني السلوى. السلوى طير يشبه السمانة لحمه من أحسن اللحوم، وأنزل الله عز وجل عليهم هذا المن أيضا، وهو قال يشبه الصمغ وهو من ألذ أنواع العسل، كما قال الشاعر ألذ من السلوى إذا ما نشورها، على قول من يقول إن السلوى معناها هو العسل لأن في خلاف المراد بالسلوى، لكن من أهل العلم من يقول إن السلوى المراد به الطير وهو يشبه السمانة، والمن الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماءها شفاء للعين، فكان يأتيهم رزقهم سهلا يسيرا، هذا في غاية اللذاذة في الحلاوة، وهذا في غاية اللذاذة في اللحم. أمرهم الله أن يأكلوا من هذه الطيبات، ثم بين تعالى أنه لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يظلم الله مهما فعل ومهما تجبر ومهما تمرد، فإن فعله هذا لا يمكن أن يكون مظلمة لله، حاشا لله من ذلك، لأن الله لا يمكن أن يظلم سبحانه وتعالى. إذن على من يقع عاقبة هذا الفعل؟ يقع على الفاعل نفسه يظلم نفسه من حيث لا يشعر، لأنه يهلك نفسه بنفسه، ولهذا نفى الله تعالى أن يتمكن أحد من ظلمه سبحانه، حاشاه من ذلك، لأن الظلم نوع منقصة يقع على عاجز. قال تعالى وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون، إنما يهلكون أنفسهم إهلاكا بتصرفاتهم هذا، والله أعلم.